دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة النمل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في موضوع قصة سليمان، نعم، ووراثة الملك من داود عليه السلام، ما جاء في القرآن صورة نقية واضحة بهية لنبيين وملكين كريمين، هكذا نعم وصفهما رب العزة والجلال. وتفاصيل تولي داود الملك أشار الحق سبحانه وتعالى إليها إجمالا بأركان القصة التي بها أعطى داود العلم والحكمة. ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. احنا طولنا وبنحاول نعرض المسألة، نعم، على أساس انت لما تقرأ السياق القرآني والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن مع وجود الخلفية اللي موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى في وصف داود ووصف سليمان، وتقارن بينها وبين ما جاء في القرآن، تعرف فضل القرآن، نعم، وطهارة منهج الأنبياء والمرسلين ونقاء وصفهم في البعد عن النجاسات والرجز اللي هم وصفوه لداود وسليمان. نعم. بل داود عليه السلام اللي هو يعتبر صاحب المزامير أو كتاب أنزله الله عليه اللي هو الزبور، نعم، فيه من التسبيحات والحمد ووصف رب العزة والجلال والتقرب إلى الله عز وجل ما يفتخر به كل إنسان، حتى إن النصارى بيعتبروا الكتاب المقدس والأناجيل لم يرد في الأناجيل مقدار ما ورد في كلام داود عليه السلام من تحميد وتسبيح، نعم، ويعني ثناء على رب العزة والجلال، بحيث يبقى هو المقدمة بتاع الكتاب المقدس. عايزين يصدروا الكتاب المقدس في أي مكان ويحسن الصورة التي يمكن أن تقبل عند أي إنسان، فيقوموا عاطين الإيه؟ المزامير. لكن الصورة لو ادلهم مثلا صموئيل واحد وصموئيل اثنين في شأن داود هيقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، شتان بين هذا وبين ذاك. ولذلك وصف داود عليه السلام عندهم مهم فإن احنا نكشفه كتفسير لقول الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. من سليمان؟ ابن داود. نعم. طيب سليمان ابن داود اللي ربنا من عليه وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نعم. الصورة اللي هنا اللي إراها غير لما يقرأ في قصة داود. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لم يطلع على التوراة إنه كان أمي، ولم تكن التوراة بلغة عربية مترجمة، لأن ما فيش ترجمة للعربية من العهد القديم أو العهد الجديد إلا ترجمة معتمدة يعني بحيث يرجع لها الناس، إلا من فترة وجيزة جدا. يعني أما نجي نحسبنا الفترة هم قالوا في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري أو بعد حوالي 400 سنة بدأت تظهر تراجم مكتوبة لبعض الايه الأناجيل، متى أو مرقس أو لوقا، إنما الكتاب كله لا، لم تظهر ترجمة كاملة إلا من حدود 200 أو 300 سنة. صحيح. يعني معنى كده إن ما حدش اطلع من العرب في مكة ولا في المدينة على تفاصيل ما عند اليهود أو ما عند النصارى. نعم. فكان اللي بينزل في القرآن مجرد ذكر أسماء الأنبياء وتفاصيل حياتهم بإشارات كاف في إثبات الحجة وإقامة الحجة على هؤلاء في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك كفر وجحد. فلما دققنا النظر ووضعنا العدسة المجهرية عشان نشوف ايه اللي موجود داخل الآيات، نعم، من إشارات إلى ما عندهم، تبين ان الكلام اللي موجود في القرآن يعطيك نظرة خبير بصير عليم بكل ما كتبوه. نعم. يعني مش عادي. فلما تشوف مثلا في قصة داود، خلينا ننتقل بسرعة لأن طبعا ده محتاج لكلام كتير، الوقت لا يسعفنا والتفسير لا يقتضي الاستطراد أكثر من ذلك، وإن كان احنا زي ما قلنا في التفسير اللي احنا بنعتمده في التفسير الاعتقادي المنهج، ان احنا بنقول في رسالة. نعم. راح اليهود بتقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رسالة راح النصارى بتقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحودكم معناه كفركم، وبعد هذا العلم ما عندكوش عذر. نعم. ان عذبكم رب العزة والجلال عذبكم بعدله، ودليل قاطع على أنكم لا تحبون الخير للناس. يحب الخير للناس إذا وجد الحق اتبعه، وليس بعد ذلك إقامة للحجة. فإحنا بنحاول نختصر. الاختصار ده مش تأويل ولا رجوع للإسرائيليات في التفسير، لا، ده رسالة داخل الآية راح للمكان الفلاني في الكتاب المقدس عنده، سواء تشير إلى سفر بأكمله أو إصحاح أو حقيقة أو قصة أو آية أو يعدل فيها، أو يعني الأمور جاية كده. نعم. حتى إن ما جاء في قصة سليمان رايح في مكان مخصوص مفقود عندهم، فبقول لهم فين دي، كأن كشف حساب. صحيح. داود يملك على إسرائيل تحت العنوان ده في الإصحاح الخامس في صموئيل 2، صموئيل الثاني، الإصحاح الخامس. داود يملك على إسرائيل. لاحظ بقى كيف ملك داود على إسرائيل. لاحظ أن تقريبا صموئيل الأول في نهايته هو السفر يعني، نعم، كله عبارة عن حرب بين داود وبين طالوت اللي هو شاو. نعم. مكر من الطرفين، وابن داود وابن ايه شاول. وداود وابن شاول، وصراع ايه متواصل. نعم. وصل الامر الى ان داود يقضي على شاول ويرجع يزعل على موت شاول. ده شاول اللي قتل نفسه. ايوه، هو في الاخر يعني ان هو قتل نفسه بحيلة برضو، الحكاية ما جاتش كده يعني، الامور كلها كل ما تقرأ تجد العجب العجاب. نعم. الى ان نصل الى ان داود اتاه الله عز وجل الملك، وقتل داود جالوت، كان في اول الاصحاحات بتاع صموئيل، واتاه الله الملك والحكمة. هم قالوا جوزوا بنته، ما جوزوش، بس اللي حصل في النهاية هنا دلو وصلنا الى الاصحاح الخامس من سفر صموئيل الثاني، اللي هو المفترض اصلا يسمى سفر داود. داود وسفر سليمان اللي بعده. نعم. داود يملك على اسرائيل، وجاء جميع اسباط اسرائيل الى داود الى حبرون، وتكلموا قائلين: هو ذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ امس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت انت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داودا ملكا على إسرائيل. خلي بالك بقى الفترة دي داود ابن 30 سنة حين ملك، وملك 40 سنة، وقعد 40 سنة في الحكم في حبرون، ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. هنا بقى بيحكوا فيها قصة داود لما فتح أورشليم وأصعد التابوت بحيث يبقى التابوت معاه. نعم. وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين سكان الأرض، فكلموا داود قائلين: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزل عميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. وقال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا. وكان داود يتزايد متعظما، والرب إله الجنود معه. وأرسل حيرام ملك صور رسلا إلى داود، وخشب أرز ونجارين وبنائين، فبنوا لداود بيتا. يبقى دلوقتي عملوا مدينة أورشليم هيمن عليها داود. نعم. وعمل له بيت، وهذه أسماء الذين ولدوا له في أورشليم اللي لسه حيوا، ده لسه مجوش. شموع وشباب وناثان وسليمان ويبحار واليشوع ونافج ويافيع وألي شمع وألي داع وألي فلط. دي أسماء، هم بيقولوا أسماء اللي لسه حيتولدوا. بعد كده داود هزم الفلسطينيين، مش كده؟ وسمع الفلسطينيون انهم قد مسحوا داود ملكا على اسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين فعينوا ملك داود. ولما سمع داود نزل الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائين، وسأل داود من الرب قائلا: أصعد إلى الفلسطينيين أدفعهم ليدي؟ قال الرب لداود: اصعد لأني أدفع دفعا الفلسطينيين ليدك. لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. طيب، جاء داود إلى بعل فراسيم وضربهم داود هناك. نعم. لأن طبعا الصورة دلوقتي أنه جه حطم البعل، واستطاع أنه هو يهيمن على الفلسطينيين. نعم. طيب بعد كده إصعاد التابوت إلى أورشليم. خلي بالك احنا دلوقتي بنجيب دليل اهو من عندهم على أن التابوت كان موجود في عصر مين؟ داود. التابوت اللي كان عند اللي كان ربنا جعله علامة لمين؟ لطالوت اللي هو شاول، بيقول عليه شاول. اهو. وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل 30,000، وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهودا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم، اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم، اللي هو على العرش يعني. بس هو اللي جالس على الكروبيم. خلي بالك ان زي ما انت قلت مرة، وبرضو دي حقيقة موجودة دلوقتي، ان الالفاظ الخاصة بذكر الحق سبحانه وتعالى حولت على اساس تنطبع صورة في اذهان النصارى لما يقروا العهد القديم ان ربنا سبحانه وتعالى هو ايه؟ يسوع. يسوع انسان مجسد في صورة يسوع، فيبقى ذهن الاولاد في دماغهم يسوع. نعم. فاركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمة، وكان عزة واخي ابناء ابي نداب يسوقان العجلة الجديدة، فاخذوها من بيت ابي نداب الذي في الاكمة مع تابوت الله، وكان اخيو يسير امام التابوت، وداود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل انواع الالات من خشب الصرو، بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوق. اللي هي الات الموسيقى يعني، قاعدين يرقصهم ويعملهم زي، انت عارف عامل زي ايه بالظبط؟ تعرف لما يكون فيه المولد النبوي والصوفيه طالعين حاطين الشيخ بتاعهم على خشبه ولا على بتدعى على حصان، والناس ماشيه على ترقص صفوف كده، دول واخدين الصوره دي من عند اليهود تعظيما لشيخ الطريقه. شيخ الطريقه بالضبط، هم كانوا عاملين كده تترقصوا يمين وشمال، فالشيطان خد منهم الصفه دي اتحطها على مين؟ على الصوفي. سبحان الله. طيب، فمات هناك لدى تفاحة. ولما انتهوا إلى بيدر نحون مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت. هي يعني انشمصت دي خافت ولا انزعجت ولا بالظبط؟ وهو في الإيه؟ فمد عزة يده وأمسك تابوت الرب خوفا عليه من السقوط، فاحتدم غضب الرب عليه. طب والتيران حصل لها ايه؟ عثرت الثيران. عثرت يعني؟ يعني هو عشان لمس التابوت، علشان يمسكه عشان ما يقعش، اشتد غضب الرب عليه. ازاي تمسك التابوت؟ فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لاجل غفله إيه؟ فمات هناك لدى تابوت الله على طول. فاغتاظ داود لان الرب اقتحم عزة اقتحاما. وسمى ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم. يا سلام، يعني فارس عزة سمي علشان عزة مس التابوت، وداود اتضايق من الرب اللي هو موت مين؟ عزة. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إلي إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عبيدة أدوم الجتي. يعني التابوت خاف ان يحطه عنده فحطه عند واحد تاني، وبقي تابوت الرب في بيت عبيد أدوم ثلاثة أشهر وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته. فأخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ما له بسبب تابوت الله، فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح. وكان كلما خطى حاملو تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا. خلي بالك برضو في مسألة التابوت واللي حصل، احنا يهمنا من المسألة كلها ان التابوت كان موجود، اما ازاي ان داود خد التابوت، فطبعا ده كلام ما تخدش في حق حد، يقولك 6 خطوات يمشي ويجيب ايه طور يذبحه ويأكله للناس، وبعد ما يخلص الطور يمشي 6 خطوات وبعد كده يجيب طور تاني ويذبحه عشان يوديه لغاية ايه يعني النظام ده هيبقى فيه مجاعة في البلد. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب. كان الرقص قدام الرب يعني حاجة جميلة او يعني حلوة يعني. وكان داود متنطقا بافود من كتان. فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من القوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها فأدخلوا تابوت الرب وأوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها لها له داود، وأصعد داود محرقات أمام الرب وذبائح سلامة. ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة بارك الشعب باسم رب الجنود، وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا ونساء على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب. طب التيران راحت فين؟ التيران الله يرحمه مش هياكل من التيران. بص بقى خليكوا ايه، بدأوا يوصفوا داود بوصف ان داود هو اللي هيبقى ملك على العالم كله، اللي هو ملك داود، والحديث عن ملك داود كلها بينطلق منها اليهود الآن من عقائد يعتبروها دين. وعد الله لداود، وكان لما سكن في السابع، صح السابع، وكان لما سكن الملك في بيته وراحه الرب من كل الجهات من جميع عدائه، أن الملك قال لناثان النبي: انظر إني ساكن في بيت من أرض، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال ناثان للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلا: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب. طب ما داود هو الإشكالية إنهم مرة يصوروا إن داود نبي بقى نبي، ومرة يصوروا إن ناثان النبي اللي كان مع داود اللي داود هيعمل في بنته برضه ولا واحدة منهم عاملة، اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا سكنان، لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. ربنا اللي بيقول له ابني لي بيت. فطبعا هو المقصود بالرب يعني إيه، إن علشان برضو الحق يقال، ما هم ده كلامهم، الرب ابني لي بيت عشان يسكن فيه. هو يسكن في إيه؟ الكلمة دي تخدم النصارى في إن الرب مجسد في صورة إيه؟ بشر، يسوع. لكن هي القضية إن المقصود بالابني لي بيت يعني بيت للتابوت، أو بيت يبقى مسجد. نعم. الناس إيه؟ يصلوا فيه يعني. بس هم بيصوروها على إن الأمر كده يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى هيديله بقى الملك وهيديله مش عارف إيه والأشياء دي كلها، علشان هو هيبني الهيكل أو هيبني بيت للرب كما يزعمون، ان ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى، وان هو ده الكائن الى الابد كما قالوا. لكن للاسف ان داود انشغل وما بلش البيت، فبدا في حروب مستمره من هنا على اساس يوسع المملكه بتاعته، وانتصارات داود وما حدث لغايه ما داود حروب بقى مستمرة، حرب مع ده وحرب مع ده وحرب جهاد. داود يهزم العمونيين. هنا بس نقطة في 12: متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك. في 12 إيه؟ في اللي كنا بنقرأ فيها في الإصحاح السابع. سابع في 12. أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي، ده اللي هو سليمان، وأنا أثبت كرسي مملكتي إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. لا، ما هو الوقت، بص، داود كان عايز يعمل المملكة. نعم. وانشغل في الحروب، فاللي هيكمل المسألة ديت مين؟ سليمان. شوف بقى احنا عايزين ازاي ورث سليمان الملك من داود. الوعد بان كل الملك هيبقى لايه؟ لسليمان. الفكره اللي هيمنت على اليهود حتى الان، اللي هي اعاده الهيمنه على ملك العالم، لان الملك كان ملك داود وملك مين؟ سليمان. نعم. في حين ان الصوره اللي ذكرها القران مش دي صوره الانبياء ولا صوره ناس عايشين في دار ابتلاء، وانما صوره ناس يستعدون الى اللقاء مع رب العزة والجلال في الآخرة، فيهبهم الميراث الأبدي المتمثل في الجنة. نعم. الحكاية دي ماهيش في أذهان اللي كتبهم الكتاب المقدس من النصارى واليهود. نعم. تعال بقى شوف، احنا قلنا ايه الحروب اللي حصلت اهو لغاية ما توصل الى داود وبتشبع. كيف جاء سليمان؟ ده في الإصحاح 11 بتشبع. لا ده بتشبع دي في الحداشرية صحيح. داود وبتشبع. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل. فأخربوا بني عمون. بني عمون دول اللي هم أولاد لوط من اللي زنى ابنتيه. أي ما هو خلي بالك إن هم كانوا من المشركين، ما كانوا ساعتها من الموحدين. وحاصروا ربة اللي هي ربة بني عمون. وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم. لاحظ هنا نقطة هنا. هو داود كان متجوز مين؟ ميكال بنت طالوط اللي بيقول عليها بنت شاول، وخلف منها الأولاد اللي احنا ذكرناه، وهي احتقرت جوزها ان يبقى ملك ونازل يرقص مع العيال وترقص معهم قدام التابوت. نعم. وكان شكله وحش قوي ايه، فهي احتقرته يعني. فعشان احتقرته اللي كتب التوراة رتب ان ديت ما تستاهلش المكانة ديت، فقام افتعل قصة ان داود زنى بمين؟ ببتشبع. ببتشبع اللي هي امرأة القائد بتاعه. تفضل. بتشبع دي اللي جابت سليمان. شوف سليمان عندهم ايه؟ اللي اعطي فهما وحكمة. تفضل اقرأ. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد اللي قاعدة تستحمى، هو شافها طلع على السطح لقى ايه؟ واحدة قاعدة تستحمى عريانة وقاعدة تستحمى. طبعا بتستحمى يعني عريانة، مش محتاجة كلام يعني. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. شبكت على طول. ثم رجعت إلى بيتها. شوف كأن اللي كتب التوراة عارف موعد طمسها إمتى وطهرتها إمتى. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. فحبلت بمين؟ ما هقولك سليمان. يبقى هم أهانوا سليمان إهانة عظيمة جدا جدا إنه يجعلوه ابن زنا. نعم. وجاي من مؤامرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول، شوف بقى قيمة النص عندنا، ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. دي الصورة الطاهرة النقية لداود وسليمان. نعم. هم شوهوها ولوسوها. شوف اقرا بقى. فأرسل داود إلى يؤاب. فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. يؤاب ده اللي هو قائد الجند يعني. وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك. يعني الناس يراقبوه. ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته. خلي بالك. هو داود بيقول روح انزل عند مراتك وبيت معاه عشان يعمل ايه؟ يدارك جريمة. نعم. اللي عملها. المرأة حامل. ما شاء الله على الكتاب المقدس. ما شاء الله. مرة حامل من داود الملك بيقول لها ايه؟ نداري العملية ازاي؟ فهجيب اوريا يبيت معاها فيلزقها في اوريا. نعم. يعني كان لو كانت القضية مسكت في اوريا هيبقى سليمان ابن اوريا. وما هيبقاش ملك بقى. صحيح. ده اللي كان بيخطط له مين؟ داود. لكن طلع القائد مخلص داود وكده يعني، فنام على باب بيت الملك وما رضاش يروح لمراته. نام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيدي سيدي ولم ينزل الى بيته. فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهودا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال شوف مدى إخلاص الجند لله وللجهاد ولقائد الجيش اللي المفروض يكون قائد المسلمين، وشوف الندالة اللي هم صوروا بها داود حاشاه في ان هو يصنع هذه الجريمة البشعة، وفي نفس الوقت يلفقها لمين؟ لجوزها كمان. فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغدا، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. برضه ما راحش عند مراته. يعني ايه حكاية الراجل ده؟ ده المسألة كده مفيش فايدة فيك، يعني مش عايز تروح تشتري الجريمة دي اللي احنا عملناها. طيب الصبح بقى كتب كتاب إلى قائد الجند يؤاب، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة ورجعوا من ورائي فيضرب ويموت. يلا ادي بقى مش زينة واتهام رجل بريء عشان يلفق له ولد من زنا لو كمان يقتله، ويا ريت يقتله لوحده. ده مات معاه من الجنود كتير، وبعد كده يبكي عليهم. ايه ده؟ ده الشيطان نفسه ما عملش كده. فمن أسوة اليهود في العالم في سياستهم اللي جايه الان واللي شغاله في الامم المتحده ويقودوا فيها الدول دائمه العضويه؟ داود عليه السلام بالصوره اللي بصوروها دي. نعم. وقولوا الاسلام هو الارهاب. نعم. اسلام ارهاب يا جماعه؟ كسف وعيب. اتفضل يا عم. يموت يضرب ويموت هناك. وكان في محاصرة وابي المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك ابن يربشوس ولا يربوشس؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في طباس؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيضا. فذهب الرسول ودخل دسيم بنو قدر. يعني تمثيلية يعملها داود مع قائد الجند. ازاي تقتلوا يا اخي سبحان الله. دي بتعبر لك عن الحالة اللي عايش فيها العالم الان. وقيادات العالم الان. نصا في الكتاب بينفذوه حرفيا. بصورة القرآن. مين الارهابي؟ ومين اللي متسم بالفظاعة؟ نعم. اللي يقتل قتيل ويمشي في جنازته. سبحان الله يا أخي. القرآن جاء والرسائل اللي فيه عن داود وسليمان بتقول لهم عيب. نعم. عيب عليكم اللي قلتوه في حق داود. ده لسه كمل. الرسول دخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب، وقال الرسول لداود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب. بيحكي له بقى التفاصيل. فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أوريا الحسي أيضا. فقال داود للرسول: هكذا تقول يؤاب؟ لا يسوء في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك. شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات أوريا يا عيني. فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. من الابن ده بقى؟ داود. نعم. خلي بالك بقى، ناثان اللي هو النبي بيوبخ داود اللي هم قالوا فيها ايه؟ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم. فقالوا بقى ايه؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. ألف القصة. وأمو جيبين اللي ورد في الوحي اللي ربنا ذكره على قضية غنم، نعم، حكم فيها سليمان ففهمناها سليمان. يجي يحطها على إيه؟ الجريمة البشعة اللي عملها حسب زعمهم حاشاه صلى الله عليه وسلم سيدنا داود. نعم. فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، بقت واحد من أفراد العيلة، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال ناثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إلى إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، إن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا، لكن اللي حصل به، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت في الحسن بالسيف واخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. تفضل. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر في بيتك وأخذ نساءك أمام عينك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين الشمس. ده بقى اللي هو أبشالوم ابنه. أبشالوم، نعم، ابن مين؟ ابن داود. نعم. لما حصلت صراعات بينهم. فماذا حدث؟ أبشالوم يجيب نسوان أبوه على السطح ويعمل فيهم المصايب السوداء. نعم. تفضل يا عم. إيه المصايب السوداء؟ يزني بنساء أبيه. بعد ما زنيت بمراته كنت عايز تلفق له جريمة وارتكبت الجرائم دي كلها وطمعت في امرأة وانت عندك 99 نعجة، اخد بالك ازاي؟ طب هعمل ده كله فيك انت وفي اهلك. شوف الانتقام. مشورة اخي توفل 15 اقرا. واما ابشالوم وجميع الشعب رجال اسرائيل فاتوا الى اورشليم واخي توفل معهم، ولما جاء خوشاي الاركي صاحب داود الى ابشالوم قال خوشاي لأبشالوم: ليحيى الملك، ليحيى الملك. فقال أبشالوم لخوشاي: أهذا معروفك مع صاحبك؟ لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فقال خوشاي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب هذا الشعب وكل رجال إسرائيل فله أكون مع ومعه أقيم. يعني أنا حاخدم اللي حيمسك الملك والوقت اللي مسكه أبشالوم وابوه انطرد بره. وثانيا من أخدم؟ أليس بين يدي ابني كما خدمت بين يدي أبيك كذلك أكون بين يديك؟ يعني أنا بعت أبوك وأنا معك الوقت. كان هو طول عمره قاعد مع مين؟ مع أبوه. مع أبوه. دلوقتي باع أبوه وقعد معاه. وقعد معاه. وقال أبشالوم لأخي توفل: أعطوا مشورة ماذا نفعل؟ فقال أخي توفل أبشالوم: ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. يعني روح اعمل عملة سودة في نسوان أو في نساء أبيك عشان أبوك يكرهك، فالناس لما تعرف أن أبوك بيكرهك كلهم يجوا معاك عشان يقف ضد أبوك. نعم، هذا المشهور. وخلي بالك ده ترتيب رباني. كل ده بالروح القدس. كل ده بالروح القدس. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح. ودخل أبشالوم إلى سرار أبيه أمام جميع إسرائيل، وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. داود سبق 10 نساء يحرسوا القصر بتاعه قبل ما يفر من ابنه أبشالوم. فجي العشرة دول خدهم فوق على السطح قدام إسرائيل كلهم. نعم. عراهم كلهم وزنى بهم كلهم. والشعب كله قاعد بيتفرج عليه. إيه العظمة دي؟ ليه ده؟ الكلام ده كله لسه سليمان لم يملك. كل الكلام ده سليمان لم يملك. وهم قتل أبشالوم. نعم. مش هنجيب بقى قصة أمنون وثمار والأشياء دي كلها، فدي مش وقت الكلام عنها. لكن اللي احنا عايزين نقوله في قضية احنا دلوقتي في صموئيل الثاني، مش كده؟ نعم. هات بقى ملوك أول. ملوك أول بدأت بسليمان. يبقى دلوقتي صموئيل 1 و2. نعم. القصة أصلا قصة مين؟ داود. صحيح. قصة داود. صموئيل 2 24 إصحاح، مش كده؟ طب وصموئيل 1 كم إصحاح؟ صموئيل الأول. الأول أيوه. 32 إصحاح تقريبا. 32 أهو هات. بس عشان نوضح للناس إزاي. 31. 31 و24 يبقى كام؟ يبقى كده 55. 55 إصحاح. الإصحاح فيه إيه؟ 5 صفحات. نعم. 5 أو 4 أقول حتى. يعني قرابة 220 أو 250 صفحة. صحيح. 250 صفحة كانت بتتكلم عن داود عليه السلام. اختفى اسم داود. تحت مسمى صموئيل 1. سفر صموئيل. 1 و2؟ مش كده؟ طيب. دلوقتي بدأ ملوك 1. ملوك 1. وشخى الملك داود. ملوك 1 فيها ازاي وورث سليمان داود. نعم. يبقى داود وما جاء في قصة داود كلها اللي عندنا ورد في صفحة او في صفحتين بالكتير خالص عبرت عن 200 صفحة عندهم. نعم. وما تركت شيئا نظيفا الا ذكرته. وكل الدنس اللي موجود في القصة لم تأتي على ذكره. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم انتوا عكيتوا عك. نعم. في وصف ملك نبي زي داود عليه السلام اعطاه الله عز وجل المزامير. نعم. بقى اللي بينظم، شوف بقى، بص الصورة كده يا عبد الرزاق، ركز معايا كده في الحتة دي. اللي طالع بصورة المسبح الورع التقي اللي كل شوية يبعتوا في البرامج بتاعتهم مزمور من مزامير داود، تسبيحة داود، وتسبيحة اللي هم نشرينها في كل ما يتعلق بتطبيقات الكتاب المقدس كلها. وكل ما يتعلق بالرسائل اللي بينصروا بها الناس، كلها جايبينها من مين؟ من مزامير داود. صحيح. داود الخاشع قمة وأكثر الإجرام مصايب حصلت حصلت بسبب تلبسهم يدوي. يعني الصورة اللي طالعة في المزامير، نعم، دي الصورة اللي بيتخفوا بها، والصورة الحقيقية هي صورة العقارب والحيات والثعالب والمكر والخداع، أساليب الخداع عندهم. الصورة الحلوة يطلعها في المزامير، والصورة القذرة، نعم، يوصفوا بها أنبياء الله اللي كانوا بيسبحوا، نعم، مستخبيين، مش مستخبية تحت اسم سفر داود، لا، تحت اسم سفر صموئيل 1 وصموئيل 2. نعم. خد سليمان اللي قالوا عليها ان سليمان كفر. أدنيا يعلن نفسه ايه؟ ملك. يعلن نفسه ملكا. وشاخ الملك داود تقدم في الايام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ، فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. أبيشك الشماني هيجيبوا له واحدة دفاية. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل، فوجدوا أبيشك الشماني فجاءوا بها الملك، وكانت فتاة جميلة جدا، فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه. لكن الملك ما عرفهاش، لم يعرفها. كلمة لم يعرفها يعني لم يضاجعها، هو عايزينه كده يعني. هو نايم معاها وهي عريانة وهو عريان وبتلزق فيه، والملك ما عرفهاش. ثم إن أدونية ابن حجيث ترفع قائلا أنا أملك، وعد لنفسي عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون أمامه، ولم يغضبه أبوه قد قائلا لماذا فعلت هكذا، وهو أيضا جميل الصورة جدا، وقد ولدته أمه بعد أبشالوم. وكان كلامه مع يؤاب بن صرورية ومع أبي ثار الكاهن فأعانا أدونيا، وأما صدوق الكاهن وبناياه ابن يهويداع ونثان النبي وشمعي وريعي والجبابرة الذين لداود فلم يكونوا مع أدونيا، فذبح أدونيا غنما وبقرا. خليك من قصة أدونيا، احنا عايزين بس ايه موضوع سليمان، لان أدونيا دي عايزة قصة برضو طويلة هتاخد وقت. نعم. خلي بالك. فكلم ناثان بتشبع أم سليمان، لأن ساعتها كان داود بيموت. قائلا، نعم، ناثان بيقول لبتشبع اللي هو النبي، بيقول لبتشبع أم سليمان قائلا أما سمعت أن أدونيا ابن حجيث قد ملك وسيدنا داود لا يعلم، فالآن تعالي أشير عليك مشورة، فإيه فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان، اذهبي وادخلي إلى الملك داود وقولي له أما حلفت أنت يا سيد الملك لأمتك قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، فلماذا ملك أدونيا؟ أدونيا ده كان أخو سليمان. وفيما أنت متكلمة هناك مع الملك أدخل أنا ورائك وأكمل كلامك. يعني يعملوا برضو إيه عشان يملك سليمان ويرث داود برضو بإيه؟ بقذارة. نعم. مؤامرة. الام تدخل تقول له ويجي بقى النبي كمان ايه يخدع معاه. فدخلت بتشبع الى الملك الى المخدع، وكان الملك قد شاخ جدا، وكانت ابيشج الشونامية تخدم الملك، فخرت بتشبع وسجدت للملك، فقال الملك ما لك؟ فقالت له انت يا سيدي حلفت بالرب الهك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيي، والان هو ده دنيا قد ملك، والان انت يا سيدي الملك لا تعلم ذلك، وقد ذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما كثيرة، ودعا جميع بني الملك وأبي ثار الكاهن ويؤاب رئيس الجيش، ولم يدعوا سليمان عبدك، وأنت يا سيد الملك أعين جميع إسرائيل نحوك، أعين جميع إسرائيل نحوك لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيد الملك بعده، فيكون إذا اضطجع سيد الملك مع أبائه أني أنا وابني سليمان نحسب مذنبين. يعني هيمسكنا بقى دنيا وهيبهدلنا ومش عارف إيه وكلام من ده يعني. وبينما هي متكلمة مع الملك إذا ناثان النبي دخل. فدخل إلى أمام الملك وسجد الملك على وجهه إلى الأرض، وقال ناثان يا سيد الملك أنت قلت إن أدونيا يملك بعدي وهو يجلس على كرسي. أنت قلت إن أدونيا يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، لأنه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلفات وغنما كثيرة، ودعا جميع بناء وهم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون ليحيى الملك أدونيا، وأما أنا عبدك وصادوق الكاهن وبناياه ابن يهودياع وسليمان عبدك فلم يدعونا، هل من قبل سيد الملك كان هذا الأمر؟ ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده؟ يعني انت داود بقى يعطي الملك لسليمان وورث سليمان ايه؟ داود. طبعا الصورة اللي هم ذكروها يعني فيها بشاعة، ولذلك القرآن لم يتكلم فيها، لان الصورة دي ما هي صورة الانبياء. قال فأجاب الملك داود وقال ادعوا لي بتشبع، فدخلت إلى أمام الملك ووقفت بين يدي الملك، فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة، إنه كما حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي، هو يجلس على كرسي عوضا عني، فكذلك أفعل هذا اليوم. فخرت بتشبع على وجهها إلى الأرض وسجدت الملك وقالت ليحيى سيد الملك داود إلى الأبد. وقال الملك داود ادع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياه ابن يهودياع. فقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي وانزلوا به إلى جيحون، وليمسحوا هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا على إسرائيل، واضربوا بالبوق وقولوا ليحيى الملك سليمان. بس نقف عند هذا الحد. هنا بقى هو وارث سليمان إيه؟ داود. طيب دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لو احنا بقى فضلنا نناقشهم في كل حاجة ونقول لهم الصح كذا وانتوا عملتوا كذا والمؤامرة كذا، هو واضح من الكلام مجرد ما تقرأ ان مش ممكن يكون ده نبي. نعم ده ابليس. شغل الشياطين كله صحيح. لكن احنا وقفنا على ان سليمان عليه السلام ورث ايه؟ داود. نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. فضل الدكتور جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. إياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستقيم، ولتسقني من نبع شريعتك.